أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خاتمة المطاف نذكر فيها أمورا. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من الفصول الثمانية من كتاب أصول الحديث وأحكامه للشيخ السبحاني حفظه الله. وصلنا إلى خاتمة المطاف للفصل الثامن، وبها مسك الختام إن شاء الله. وفي درس اليوم نختم الحديث في أصول الحديث. في هذه الخاتمة يتطرق إلى عدة أمور، يذكر أمورا خمسة. الأمر الأول يتطرق إلى بيان بعض المصطلحات، كمصطلح الجامع والمسند والمعجم والمستدرك والمستخرج والجزء. فما يراد بمثل هذه المصطلحات؟ ما المقصود بالجامع أولا؟ الجامع ما يشتمل على جميع أبواب الحديث، وهي ثمانية أبواب نقرأها تباعا إن شاء الله. فيراد بالجامع ما كان جامعا لجميع الأبواب، باب العقائد والأحكام والملاحم والفتن وغير ذلك. هذا بالنسبة إلى الجامع. وأما المسند فماذا يراد بالمسند؟ طبعا الجامع مثل صحيح البخاري ومسلم في جميع الأبواب الثمانية. المراد بالمسند ما تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة على حسب حروف التهجي. طبعا بعض الكتب تقدم الخلفاء الراشدين، تذكر الخلفاء الأربعة، بعد ذلك ترتب مثلا إذا تراجعون طبقات ابن سعد، مع أنه في التاريخ والطبقات، لكن أولا يذكر طبقات الخلفاء الأربعة ثم بعد ذلك رتب الطبقات. على كل المراد بالمسند أو المسانيد ما يذكر فيه الأحاديث على حسب ترتيب الصحابة على حسب حروف التهجي، يبدأ بالهمزة بعدين الباء التاء الثاء إلى آخره. أحيانا بعض المسانيد ترتب حسب السابقة في الإسلام أو حسب الأنساب، لكن الغالب في المسانيد أنها ترتب على حسب حروف التهجي. أول مسند كتب هو مسند أبي داود الطيالسي. طبعا أوسع هذه المسانيد عند العامة مسند أحمد بن حنبل في 750,000 حديث. طبعا من الآن أوسع الكتب الروائية عند العامة كتاب جامع الأحاديث والآثار، كاتب لنا على قسمين، القسم الأول بحسب الأبواب والقسم الثاني بحسب الأشخاص وحسب الترتيب الهجائي إلى الصحابة. الثالث المعجم. المعجم ما تذكر فيه الأحاديث على حسب ترتيب الصحابة على حسب التسلسل التاريخي أو السوابق الإسلامية. إذا ما الفارق بين المعجم والمسند؟ المسند الترتيب في الغالب حسب حروف التهجي، في موارد قليلة يذكر حسب السوابق، لكن المعجم ترتب فيه الأحاديث حسب السوابق لا على حسب حروف التهجي. من أبرز المعاجم معجم الطبراني، الطبراني له 3 معاجم، المعجم الكبير والصغير والأوسط. المصطلح الرابع المستدرك، ما استدرك فيه ما فات المؤلف على شرطه، مثل مستدرك الحاكم النيسابوري على الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، مثل مستدرك الوسائل للمحدث النوري استدرك ما فات صاحب وسائل الشيعة الحر العاملي على شرطه، يعني هو لكي يقبل الحديث يشترط شرطا، البخاري يشترط شرطين لكي يقبل الرواية، اولا يشترط المعاصرة ان يكون الراوي قد عاصر الشيخ، اما اذا ما عاصر كفر وعنه ما يقبل الرواية. ثانيا يشترط انه ماذا؟ يشترط انه سمع من ذلك الشيخ، اما اذا لم يسمع من ذلك الشيخ فلا يقبل الرواية عنه. فالبخاري يشترط السماع والمعاصرة، لكن مسلم يشترط شرط واحد، يشترط المعاصرة وان لم يسمع من شيخه. الخامس المستخرج، مستخرج مثل ماذا؟ مثلا الشيخ الكليني يروي رواية، يأتي الشيخ الطوسي ويذكر نفس تلك الرواية لكن بسنده هو، وافترض أيضا الصدوق يروي الرواية بسنده هو، قد يلتقي الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق مع الشيخ الكليني في شيخ الكليني مثلا محمد بن يحيى العطار أو علي بن إبراهيم القمي، قد يلتقيان في الشيخ المباشر وقد يلتقيان فيما بعد الشيخ المباشر. فنقول حينئذ خرج الشيخ الطوسي نفس الحديث حديث الكليني، أو خرج الصدوق حديث الكليني. فالمراد بالتخريج أن يذكر الراوي الحديث الذي ذكره أحد المصنفين لكن بسنده هو، سنده هو قد يلتقي مع سند ذلك المصنف في شيخه المباشر أو فيما بعد شيخه المباشر. واضح ولا؟ ولذلك هذا معروف عند العامة كثيرا، تقول روى البخاري كذا كذا وأخرجه أيضا مسلم وابن أبي داود، يعني مسلم بسنده هو وابن أبي داود بسنده هو أيضا قد ذكر ذلك السند. أحيانا يقولون باختلاف يسير، لأنه قد يكون هناك بعض الاختلاف في السند أو المات، كل واحد وصل إلى بسند آخر، هذا موجود حتى عندنا في الرواية، أحيانا رواية الصدوق تختلف عن رواية الكافي، رواية الشيخ الطوسي تختلف عن رواية الصدوق. والمصطلح السادس والأخير الجوز، ما المراد بالجوز؟ يعني مجموعة الروايات المروية عن صحابيين، تقول جوز علي بن أبي طالب، يعني الروايات المروية عن علي بن أبي طالب. وأحيانا يطلق الجوز على روايات الباء، يقول جزء العقائد يعني الروايات المروية في العقائد، جزء الملاحم والفتن يعني الروايات المروية في الملاحم والفتن. فالجوز تارة يكون بلحاظ الصحابة وتارة يكون بلحاظ الأبواب. طبعا قلنا لكم الآن لعل أكبر موسوعة روائية عندهم جامع الأخبار والآثار، جامع الأحاديث والآثار، لعله لابن الأثير قسم على حسب الأبواب وقسم على حسب الصحابة. نقرأ هذا المختار بعد ما في شيء. خاتمة المطاف نذكر فيها أمورا ربما يقف الإنسان في التعريف بالكتب الروائية على التوصيفات المذكورة، فنقول الأول الجامع من كتب الحديث هو ما يشتمل على جميع أبواب الحديث التي اصطلحوا على أنها 8، وهي باب العقائد، باب الأحكام، باب الرقاق، باب آداب الطعام والشراب، باب التفسير والتاريخ والسير، باب السفر والقيام والعقود، ويسمى باب الشمائل أيضا، باب الفتن، وأخيرا باب المناقب والمثالب. وتعرفون المثالب في مقابل المناقب، مناقب الأمر الحسن، مثالب الأمور التي فيها قدح. فالكتاب المشتمل على هذه الأبواب الثمانية يسمى جامعا كجامع البخاري وجامع الترمذي. 2. المسند، وهو ما تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة على حروف التهجي، وأحيانا حسب السوابق الإسلامية أو تبعا للأنساب حسب القبائل. مثلا منها مسند أبي داود الطيالسي المتوفى سنة 204 هجرية، وهو أول من ألف في المسانيد، وأوفى تلك المسانيد ووفقها مسند أحمد بن حنبل، وفيه أحاديث صحيحة كثيرة لم تخرج في الكتب الستة، حوالي 11 مجلد، وقد جمعه من أكثر من 750,000 حديث. طبعا هناك مصطلح آخر للمسند الآن مطبوع عند الإمامي، مسند زرارة، مسند محمد بن مسلم، مسند فاطمة الزهراء، يعني الروايات، مسند الإمام العسكري، يعني الروايات التي نسبت إلى الإمام العسكري، الروايات التي أسندت إلى الزهراء، إلى محمد بن مسلم. 3. المعجم، وهو ما تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة حسب السوابق الإسلامية. السوابق الإسلامية، هذا من الخلفاء الراشدين، هذا من العشر المبشرين بالجنة، هذا ممن حضر بدر، هذا ممن حضر خيبر والخندق، أو الشيوخ أو البلدان، وأشهر المعاجم معجم الطبراني الكبير والمتوسط والصغير حسب البلد أحيانا، معجم البلدان وغيره. 4. والمستدرك، وهو ما استدرك فيه ما فات المؤلف في كتابه على شرطه، وإلا إذا هو ما يقبل الحديث كيف تستدرك عليه الرواية؟ لابد أن يكون الشرط متوفر ولكن فاته أن يذكر ذلك الحديث. وأشروا مستدرك الحاكم النيسابوري على الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، على شرطي البخاري المعاصرة والسماع. لابد يشترط الشرطين، لأن مسلم يشترط واحد منهما وهو خصوص المعاصرة، ما يشترط السماع. فلكي يستدرك على الصحيحين لابد أن يأتي برواية جامعة لكلا الشرطين. 5. المستخرج، وهو يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأحاديث نفسه، يعني بالأحاديث الواصلة إليه عن طريقه هو، من غير طريق صاحب الكتاب، طريق آخر غير صاحب الكتاب، فيجتمع معه، يعني فيجتمع المخرج معه مع صاحب الكتاب في شيخه، في شيخ صاحب الكتاب أو من فوقه. الطوسي يذكر الرواية بسنده هو، فقد يلتقي مع الكليني في شيخ الكليني المباشر أو من فوق الشيخ المباشر. من ذلك، من المستخرج، مستخرج أبي بكر الإسماعيلي على البخاري، ومستخرج أبي عوان على مسلم، ومستخرج أبي علي الطوسي على الترمذي، ومستخرج محمد بن عبد الملك على سنن أبي داود، يعني الروايات التي رويها محمد بن عبد الملك بسنده هو، وهذه الروايات ذكرها أبو داود. قال النووي: الكتب المخرجة على الصحيحين لم يلتزم فيها موافقتها في الألفاظ، فحصل فيها تفاوت في اللفظ والمعنى بعد اختلاف السند، وأحيانا نص الرواية يوجد فيه اختلاف. 6. الجزء، وهو عندهم تأليف الأحاديث المروية عن رجل واحد من الصحابة أو من بعدهم بعد الصحابة التابعين، كجزء أبي بكر، أو الأحاديث المتعلقة بمطلب من المطالب، كجزء في قيام الليل للمروزي، وجزء في صلاة الضحى للسيوطي. قال أن طبعا أغلبها هذه مصطلحات عامية، أغلبها مصطلحات عامية، إحنا عندنا الروايات عن المعصومين عليه موقف الصلوات المصلين، أما عن أصحاب الأئمة ما تعد رواية، الرواية مقطوعة. قال النووي: وللعلماء في تصنيف الحديث طريقان، أجودهما تصنيفه على الأبواب، فيذكر في كل باب ما حضره في والله باب الجهة، يذكر الرواية. والثاني تصنيفه على المسانيد، يعني روايات كل صحابي، ما رواه علي سلام الله عليه، ما رواه سلمان، فيجمع في ترجمة كل صحابي مثل سلمان المحمدي ما عنده من حديثه صحيحه وضعيفه، على هذا له أن يرتبه على الحروف أو على القبائل، فيبدأ ببني هاشم إذا هو الآن حسب الصحابة مو لازم بالحروف الهجائية، أحيانا حسب القبائل، شوف طبقات بن سعد حسب القبائل، طبعا أول يذكر الخلفاء بعدين العشرة المبشرين بالجنة على حد دعواهم، ثم بعد ذلك يذكر حسب القبائل، هذا من تيم، هذا من علي، هذا من بني زهرة، هذا كذا، فيبدأ ببني هاشم ثم بالأقرب، فالأقرب نسبا إلى رسول الله أو على السوابق، إذا على السوابق فبالعشرة على العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم الحديبية، ثم المهاجرين، ثم بينها وبين الفتح، يعني الهجرة والفتح، ثم أصاغر الصحابة، ثم النساء بدءا بأمهات المؤمنين زوجات النبي، ويجمعون أيضا أحاديث الشيوخ كل شيخ على انفراد كمالة أحاديث مالك وسفيان، سفيان الثوري وغيرهما، مالك بن أنس وغير مالك وسفيان. ثانيا الكتب الحديثية لدى أهل السنة، الكتب الحديثية لدى أهل الشيعة معروفة بعد، الكتب الأربعة المتقدمة للمحمدين الثلاثة، الكافي للكليني ومن لا يحضره الفقيه للصدوق، والاستبصار والتهذيب للشيخ الطوسي، والكتب الأربعة المتأخرة وسائل الشيعة للحر العاملي ومستدرك الوسائل للمحدث الميرزا حسين النوري وبحار الأنوار للشيخ محمد باقر المجلسي وكتاب الوافي لمحمد بن الحسن الفيض الكاشاني، محمد بن المحسن، محمد محسن هو اسمه، محمد محسن واسمه الصحيح محمد مرتضى، يلقب محمد محسن، هذا الأحاديث. طبعا هناك متأخر مثل جامع أحاديث الشيعة ومؤخرا ميزان الحكمة، وأما الكتب الحديثية لدى أهل السنة فهي الصحاح الستة، طبعا الصحاح الستة مو كلها صحيح، أصحها عندهم بعد كتاب الله صحيح البخاري، ثم يليه صحيح مسلم، فيلتزمون أن جميع ما في البخاري صحيح وجميع ما في مسلم أيضا صحيح، وأما البقية فلا يلتزمون بصحتها بأجمعها، لذلك عنونونها بعنوان السنن، يقولون سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، سنن الترمذي، سنن النسائي. فالكتب الخمسة البخاري، صحيح البخاري صحيح مسلم، وسنن النسائي، بعضهم يرى الثالث النسائي وبعضهم يرى الثالث مو النسائي أبي داود، وسنن النسائي هذه السنن الخمسة، يعني صحيح المسلم والبخاري وضيف إليه النسائي والترمذي وأبي داود، هذه الصحاح الخمسة عندهم. أما السادس اختلفوا فيه، المعروف أن السادس هو سنن ابن ماجه، لكن بعضهم مكان سنن ابن ماجه يضيف سنن الدارمي مثل ابن حجر العسقلاني، وبعضهم مكان سنن ابن ماجه لا يضيف الدارمي وإنما يضيف موطأ مالك ابن أنس، أول كتاب في الفقه، وهو روايات فقهية. طبعا لماذا تسمى الصحاح الستة؟ من باب تغليب الصحاح عليها، بل مو كلها صحاح، نطرح هذا المقدار ما احتاج نطول. قد ذكرنا الكتب المعتمدة لدى الشيعة في كتابنا كليات في علم الرجال ولا نعيد، وقد أعدنا حينما ذكرنا. وأما ما هو المعتمد لدى السنة ففي الدرجة الأولى الصحاح، وهي تشمل الكتب الستة البخاري ومسلم وأبي داود، هذا البخاري معاصر للإمام العسكري رواية واحدة ما روى عن الإمام العسكري لكن يروى عن قتلة الحسين، والترمذي والنسائي وابن ماجه، إلا أن العلماء اختلفوا في ابن ماجه فجعلوا الكتاب السادس موطأ الإمام مالك، كما قال رزين وابن الأثير، أو مسند الدارمي كما قال ابن حجر العسقلاني. وعلى ذلك فمن الواضح أن عبارة الكتب الخمسة تصدق على كتب الأئمة الذين ذكروا قبل ابن ماجه. فإذا قرأنا في ذيل بعض الأحاديث مثل هذه العبارة رواه الخمسة، فمعنى ذلك أن البخاري ومسلما وأبا داود والترمذي والنسائي قد اتفقا جميعا على رواية هذا الحديث. طبعا البخاري ومسلم أقدم من البقية، البخاري ومسلم كانا متعاصرين، لكن كل واحد في منطقة أخرى. وعبارة صحيح تطلق على كتابي البخاري ومسلم، ويقال في الحديث الذي رواياه رواه الشيخان، وإنما سميت الكتب الستة بالصحاح على سبيل التغليب، تغليب الصحاح على السنن. فإن كتب السنن الأربعة للترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه هي دون الصحيحين منزلة، قل منهم منزلة وأقل منهما دقة وضبطا. ثم إن الصحيح لدى البخاري ومسلم بمعنى واحد، وهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ما يكون مرسل يعني مقطوع السند. غير أن البخاري اشترط في إخراجه الحديث شرطين، أحدهما معاصرة الراوي لشيخه، والثاني ثبوت سماعه. إذا ما كان معاصر فلان عن فلان مو معاصر، يعني السند مقطوع واسطة مفقودة، والثاني ثبوت سماعه يثبت لنا أنه سمع منه، بينما اكتفى مسلم بمجرد شرط المعاصرة. الثالث ألقاب المحدثين. العامة عندهم ألقاب كثيرة أطلقوها على المحدثين. الشيخ السبحاني يذكر ثلاثة، نسويهم أربعة لأن الرابع مهم. الأول المسند. ما المراد بالمسند؟ المسند هو من يروي الحديث، سواء عنده علم بالحديث أو ما عنده علم بالحديث. كل واحد يبيع معي لكن يروي رواية ما عنده علم بالحديث، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، هذه يسمونه مسند. بخلاف المحدث، المحدث هو الذي يسند الحديث وتكون لديه خبرة بالحديث، خبرة بالصحاح الستة وبمسند أحمد بن حنبل ومعجم الطبراني وسنن البيهقي، معروف السنن الكبرى للبيهقي، أي من أهم كتب الرواية عند العامة. وأما الحافظ، الحافظ درجته أعلى من المحدث. الحافظ هو من يذكر هذه الأحاديث ويعرف أسانيدها، يعرف الأحاديث المتفق عليها، الأحاديث المختلف فيها، عند خبرة بمتون تلك الأحاديث، عند خبرة بأسانيد تلك الأحاديث، يعرف الرجال قولهم فلان حجة، فلان ثقة، فلان لين الحديث. بعد يحفظ روايات كثيرة، بعضهم يقول 500,000 حديث، يعني 500,000 حديث، حتى يقال له حافظ. ومع ذلك تشوف الحفاظ كثيرين، الحافظ ابن حجر العسقلاني، حافظ ابن عساكر، الحافظ الحافظ ما شاء الله. طبعا بعضهم قال على الأقل 20,000، مو لازم 500,000، 20,000 على الأقل. وفي درجة أرفع من الحافظ الحاكم. شوف الحاكم على عدد الأصابع، الحافظ واجد، الحافظ ابن كثير الحافظ، لكن الحاكم قليل. عندنا الحاكم النيسابوري هذا اللي فوق 500,000 حديث. حاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين، وعندنا منه بعد الحاكم الحسكاني صاحب هذا الكتاب القيم شواهد التنزيلي. هذا إذا طالع استغربت، يعني تقول هذا كنا واحد شيعي، كنا واحد شيعي، لكن من روايات العام شواهد التنزيل في دلائل التفضيل، هالشكل تفضيل أهل البيت سلام الله عليهم، 3 مجلدات روايات قيمة. نقرأ هذا المقدار. ألقاب المحدثين. أطلق العلماء على الرحالين في طلب العلم في طلب الحديث ألقابا مختلفة تبعا لنشاطهم في الرحلة والتجوال، وأشهر الألقاب التي نبهوا على التمييز بينها 3: المسند والمحدث والحافظ. وربما يطلق على من لم تكن له رحلة الحديث وإنما أخذ الحديث في موطنه عن المشايخ، بعد سابقا كانوا يرحلون الآن لا يرحلون. فالمسند هو من يروي الحديث بإسناده سواء كان عنده علم به بالحديث أم ليس له علم بذلك الحديث إلا مجرد رواية الحديث. والمحدث أرفع منه من المسند بحيث عرف الأسانيد والعلل. العلل يعني ماذا؟ يعني الأمراض الموجودة في الحديث. العلل يعني مو الأسباب، العلل يعني علة تمريض الحديث، سبب تضعيف الحديث، وأسماء الرجال والعالي والنازل، السند العالي والسند النازل. وحفظ مع ذلك جملة وافرة من المتون، وسمع الكتب الستة ومسند أحمد، كتب الستة الصحف الستة، ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي وموجب الطبراني، هذه أكثر الموسوعات عند العامة، مسند أحمد وسنن البيهقي وموجب الطبراني. والحافظ أعلى درجتان وأرفعهم مقاما، فمن صفاته أن يكون عارفا بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله، بصيرا بطرقها، مميزا لأسانيدها، يحفظ منها ما أجمع أهل المعرفة على صحته. إن المراد سنن رسول الله يعني ماذا؟ ما أثر عن رسول الله وما اختلفوا فيه للاجتهاد في حال نقله، يعرف فرق ما بين قولهم فلان حجة وفلان ثقة ومقبول ووسط ولا بأس به وصدوق وصالح وشيخ ولين وضعيف ومتروك وذاهب الحديث إلى غير ذلك من الأمور التي تجيب بصيرة في معرفة الحديث. مثل ابن حجر العسقلاني، روح شوف كتبه، لسان الميزان ما شاء الله، كتبه في الرجال يبين عنده تطلع في الرجال، لكن في القضايا المذهبية من يجي عند التشيع شوف شيء آخر. ومن العلماء من يقول العدد المحفوظ من الحديث الذي يستحق جامعه أن يسمى حافظا هو أن يحفظ 500,000 حديث، نصف مليون حديث. ورأى بعضهم أن الحد الأدنى ينبغي أن لا يقل عن 20,000 حديث. إلى غير ذلك من الأقوال هنا وفي تعريف الثلاثة، تعريف المسند والمحدث والحافظ. وقال فتح الدين ابن سيد الناس، يلاحظ أن هذه القضية نسبية للحفظ بعد، وأن لكل زمن اصطلاحا وتحديدا. فيقول أما ما يحكى عن بعض المتقدمين من قولهم كنا لا نعد صاحب حديث من لم يكتب 20,000 حديث في الإملاء، فذلك بحسب أزمنته أنه يكتب، الزمن مو لازم يكتب. واضح ولا؟ الرابع، يا أخي ويا مولانا، طرأ التصحيف على كتب الأخبار فاضطربت الكثير من الروايات، لكن في السابق كانت هناك وسيلة للخروج من التصحيف وهي دراسة الحديث، فكان المحدث عنده خبرة أخذ عن شيخه، لكن في الزمن ما يروح يدرس حديث فيطالع الكتب وما عنده خبرة. واضح ولا؟ يقرأ الرواية مثلا في الكافي يختصر عليها، ما يدري أن الرواية أيضا مذكورة عند الصدوق أو عند الشيخ الطوسي. ومن هنا يوجه دعوة الشيخ السبحاني، يقول المفروض تصير عندنا جامعات حديثة تلبي هذا الطموح، تدرس الحديث. الحمد لله الآن موجود دار الحديث موجودة وجامعة الحديث موجودة. دار الحديث موجودة بقوم، وجامعة الحديث وين موجودة؟ بطهران، الجنوب طهران. ويرأس الدار والجامعة الشيخ محمدي الريشهري صاحب ميزان الحكمة. والجامعة موجودة في وين؟ الشيخ عبد العظيم الحسني. نقرأ هذا المقدار. رابعا، إن طرق التصحيف على كتب الأخبار وحصول الاضطراب في الأسناد والمتون بلا فرق بين الكتب الأربعة وغيرها إنما هو لأجل دراسة علم الحديث في العصور الأخيرة على الوجه المألوف بين القدماء. مثل المألوف مدارس، كانت مدارسة، فإنهم كانوا يصرفون أعمارهم في قراءة الحديث أستاذا وتلميذا، وفي ظل ذلك كانوا يتقنون سند الكتاب ومتنه ويجيدون نقل صحيحه وعليله. ولكن يا للأسف ما في خزف، إن هذه الطريقة فقدت مكانتها بعد عصر الشهيد الأول، واكتفى العلماء في نقل الحديث في عصرنا بالإجازة والوجادة، إما إجازة أو يجد الكتاب من دون قراءة الكتاب على الشيخ أو قراءته عليه، فخسر العلم وأهله من هذه الناحية خسارة كبيرة. فلا محيص عن جبر هذه الخسارة إلا بإحياء علم الحديث بالطريقة المألوفة، وذلك بتعيين لجان خاصة بالحديث ودراسته وتربية جيل لمعرفة الحديث وكتبه ورجاله ودرايته معرفة تامة، بحيث لا يكون لهم شأن إلا دراسة الحديث سندا ومتنا ومقابلة وقراءة وإعداد النسخ الصحيحة العتيقة التي قبلت بيد العلماء المحققين. وهذه أمنية كبرى لا تتحقق إلا بإحياء التخصصات في الجامعات العلمية الشيعية. ومن حسن الحظ أن لجنة إدارة الحوزة العلمية شعرت بمسؤوليتها تجاه هذا مديرية حوزة الإيرانية يقصد. الأمر الخامس، يقول الشيخ السبحاني عنده إجازة في الرواية من ثلاثة من أستاذه السيد الإمام الخميني على الله مقامه الشريف، ومن السيد محمد حجة الكركمري، تعرفون الأولى سيد محمد حجة الكركمري بان المدرسة الحجتية مدفون فيها أيضا في إحدى غرفها، والإجازة الثالثة من البحاث أغا بزرق الطهراني صاحب الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ويذكر الإجازة الطويلة ما يحتاج بعد نقراها، عقب ما ينهي الإجازة نقرأ هذا المقدار. قال بلغ الكلام إلى هنا حينما ذكر الإجازة عشية يوم الأحد 21 من شهر رمضان المبارك من عام 1411، كتبه مؤلفه جعفر السبحاني ابن الفقيه الشيخ محمد حسين السبحاني المعروف بالخيابان التبريزي غفر الله له ما يوم الحساب، ومن تبريز، ولذلك لما توفى الشيخ الميرزا التبريزي الميرزا جواد التبريزي ذهبوا إليه بعد أهل تبريز ورجعوا إليه وطرح رسالة عملية، الآن عنده رسالة عملية. قم المشرفة مؤسسة الإمام الصادق مؤسسة الشيخ السبحاني في علم الكلام، شنو؟ فقرات على رواد العلم، إيه فعلى رواد العلم بغاة الفضيلة أن يروى عني ما صحت لي روايتي بهذا الطريق، وعلى المولى سبحانه أجره. ما لنا شغل بها بعد ما لنا نعم. على العموم انتهينا بحمد الله عز وجل من هذا الكتاب، وانتهى يوم الأحد، احنا انتهينا يوم يوم الاثنين، مباركين عرس الاثنين، اليوم بعد يوم الاثنين التاسع من ربيع ذكرى الميمونة لتنصيب الامام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. بالامس كانت شهادة الامام العسكري، اليوم اول يوم من امامة امام العصر، ارواحنا لتراب مقدمه الفداء. بالأمس بس اليوم أول يوم بعد استقل، وكان بالأمس توفي الإمام سلام الله عليه. هو إمام فعلية الإمامة. على كل حال التاسع من انتهينا اليوم يوم الاثنين التاسع من ربيع الأول لعام 1429 هجرية، الموافق كان 17/3 اللي هو مارس عام 2008 ميلادية. بالفارس ايش قد تصير؟ اليوم 27 اسفند 27/12/1386، باقي بعد كم يوم وجي النوروز، يوم الخميس عيد الطبيعة ما ادري شو يسمونه النوروز. اتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد ان يتكلم، وقد افصح النيروز في افق الدجى نواميس ورد كن بالامس نوما. النوروز بالفارس نوروز، وبالعربي شو يسمونه نيروز. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم وتواب حليم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.